يا راكبا لجمال من حرقتي عاني، يا راكبا لجمال من حرقتي حنيت ويا ريت يروق البال سافر معك يا ريت ويا ريت يمشي الحال سافر معك يا وجه النبي لقيت لو أمدح طول الليل حبي رسول الله دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملجا لو أمدح طول الليل حبي رسول الله دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملجا ليلي بشع النور قلبي بلاقي أنا يا ريتني أراه وأغني الأه عيني فداك وروحي فداك لآخر يوم بحياتي أنا أهواك عيني فداك وروحي فداك لآخر يوم بحياتي أنا أهواك لعالي